بعد وقبعته الجديدة، تأليف رسوم أولف ولينا لاندرستون. اقلب الصفحة. حصل سعد على قبعة جديدة ذات مظلة. اقلب الصفحة. سعد يخرج فورا، سامر، عامر، سحر وسمر جميعهم في الساحة. اقلب الصفحة. الجميع يريد أن يجرب قبعة سعد الجديدة. والدة سعد تريد منه أن يشتري لها جريدة. اقلب الصفحة. الشمس تشع ولكنها لا تؤثر على عيني سعد، فالمظلة مفيدة وجميلة. اقلب الصفحة. سعد يشتري الجريدة والآن ينزل المطر. اقلب الصفحة. ولكن لا يهم، فالمظلة واقية، إنها الآن تمطر بغزارة. سعد يضع الجريدة تحت قميصه ويركض. اقلب الصفحة. مظلته تصبح طرية، سعد لا يستطيع أن يرى شيئا. آه! اقلب الصفحة. الدم ينزف. سعد يعرج كل الطريق إلى البيت. اقلب الصفحة. والآن ينفجر سعد باكيا. سعد يحصل على ضماد لجرحه وكأس من الشراب. اقلب الصفحة. والدة سعد تجفف المظلة بالمكواة. ولكن ما هذا؟ اقلب الصفحة. لقد حصل شيء ما. لقد انطبع نص الجريدة على المظلة. هل أصبحت قبعة سعد الجديدة غير صالحة؟ لا، إنها لا تزال صالحة للاستعمال. اقلب الصفحة. حتى أنها الآن أكثر ثباتا من السابق.